وقت الأنعام عند قوله سبحانه وتعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. في هذه الآيات يطلب سبحانه من أهل الإيمان الأمر بالتذكير والنصح. يقول الله تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. الحديث كان قبلها في الذين يخوضون بآياتنا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقل بعد ذكرى قوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، يعني أهل التقوى وإذا ابتعدوا عنهم وخرجوا من عندهم فليس عليهم شيء، لكن المطلوب منهم الذكرى، يعني يذكرونهم بالله لعلهم يتقون ويرتدعون ويبتعدون عن الوقوع في الخوض بآيات الله، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. يعني بعض الناس، ما تعرفوا أن بعض الناس يتخذون الدين لعبا ولهوا، يعني استهزاء من غير أي جدية. وذكر به، يعني ذكر بهذا الدين: أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شريك. تبسل تهلك وتدان يوم القيامة بسبب ما كسبت من ذنوب. أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها يوم القيامة من دون الله ولي ولا شفيع. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، يعني لو حاول الإنسان أن يأتي يوم القيامة بفداء نفسه بما يعدل نفسه من الفداء، فإنه مهما أتى بأي فداء بأي عدل الله سبحانه وتعالى لا يقبله. وإن تعدل كل عدل، يعني كل فداء لا يقبل منها، أولئك الذين لا يقبل منها أولئك الذين أبسلوا، يعني أهلكوا بما كسبوا بسبب ذنوبهم. لهم شراب من حميم، شراب من ماء حار جدا ومغلي، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. إذن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نذكر الناس قبل أن يكون هناك يعني فوات الأوان، يموتون على ضلالة، فيوم القيامة يدان وتبسل النفس وتدان عند الله سبحانه وتعالى ما كسب. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. قل يا محمد الكفار: أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا؟ يعني هم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: أعبد الأصنام. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو ما لا ينفع ولا يضر. وهم يعلمون أنه لا ينفع ولا يضر، بس سبحان الله كيف فتنوا وشغفوا بحب هذه الأصنام وهذه الآلهة وجعلها يعني من دون الله سبحانه وتعالى معبودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلقن الله حجته فيقول: قل لهم أدعو ومن دون الله ما لا يضر ولا ينفع، شيء لا يضر ولا ينفع، ماذا أفعل به؟ ماذا يفعل به؟ قل: ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد أن هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. يعني رجل استهوته الشياطين في الأرض حيران، تعرفون في الصحراء المنقطعة في الأثر التي ليس فيها سكن من الناس تكثر الشياطين، فكثير من الناس يسمع الشياطين وأصواتهم فتحيره وتزيده حيرة وتزيده ضلالة. فالله تعالى يشبه الذي في حيرة وله أصحاب يدعونه إلى الهدى، فأتينا تعالى الهدى وهو يأبى إلا أن يستمر في الضلالة. إن هذا هو مثل الذين يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلم رب العالمين. ونقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. إذا الله تعالى أمرنا بالاستسلام له وإقامة الصلاة وتقواه جل في علاه. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، يعني ذلك اليوم العظيم إذا قال له الله تعالى كن فسيكون. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، يعني له الملك وحده، واللي هو سبحانه له الملك في كل وقت، لكن يوم القيامة ينفرد في الملك. وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. الشيخ سعد هنا يقول قل إن هدى الله والهدى ليس الهدى إلى الطريق الذي شرعه الله على لسان رسوله، وما ليس الهدى إلا الطريق الذي شرعه الله على لسان رسوله، وما عداه فهو ضلال وردى وهلاك. ومن رب العالمين قال بأن مقام لتوحيده وأن نستسلم لأمره وأهله وأن ندخل تحت عبوديته، فإن هذا أفضل نعمة أنعم الله بها عباد وأكمل تربية أوصلها إليه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التسليم لأمره والانقياد لشرعه وأن يغفر لنا